لسه ما وصلتش للملأ الاعلى او ما وصلتش لجسم الانسان كاملا حتى يستيقظ. فيحدث الحلم من الشيطان، الحلم اللي من الشيطان اثناء الايه؟ الرحلة. لكن في الملأ الاعلى يحدث الايه؟ الرؤية. وذلك الرؤية من الله من الرحمن، والحلم من الايه؟ من الشيطان. الكلام ده هنبقى نتكلم عليه في اخر تفسير سورة يوسف عليه السلام لما نتكلم عن احكام الايه؟ الرؤية متعجل. يقول: واما ان عمى بظاهر ما هو المفهوم منه كما سنفسره ان شاء الله فنعم، فان عامة علماء السلف يقرون هذه الاحاديث ويمرونها كما جاءت. الاحاديث دي احاديث، القاعدة دي مهمة عشان نحتاج لها في حديث من لم يعمل خيرا قط. من النهاردة بذكر الفتوى دي عشان ايه؟ نربط كل الايه؟ الخيوط مع بعضها. واخدين بالكم؟ يعني عاوزين نربط الخيوط مع بعضها بالايه؟ بالفتوى دي. قال: واما ان عمى بظاهر ما هو المفهوم منه كما سنفسره ان شاء الله فنعم، فان عامة علماء السلف يقرون هذه الاحاديث ويمرونها كما جاءت بدون تأويل، ويكرهون ان تتأول تأويلات تخرج عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهة تأويل احاديث الوعيد، او قد نقل كراهة تأويل احاديث الوعيد عن سفيان واحمد ابن حنبل رضي الله عنه وجماعة كثيرة من العلماء. ونص احمد على ان مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به. ليه؟ لان احاديث الوعد المقصود بها الوعد، فلما تيجي انت تحركها وتأولها بتخرجها عن ظاهرها، فحينئذ تفقد ايه؟ قوتها على الوعد. زي حديث مثلا من قال لا اله الا الله دخل الجنة، تفضل انت تتكلم لا اله الا الله وازاي لا اله الا الله دخل الجنة. هو الحديث كان القصد منه بيان ايه؟ عظمة الكلمة دي. فانت لما تيجي وتقول اصل وتبدأ تؤول تدرك هذا الوعد. ولو عندك حديث في الوعيد لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اي واحد يخاف. ولذلك الناس عندنا قديما قبل ما كانوا الشعب المصري ما كانش عنده لوثة الايه؟ الخوارج ما كانتش ظهرت في مصر، فكان الخطباء بتوع المساجد لما كانوا يخطبوا يذكروا الناس بالاحاديث على ظاهرها. زي مثلا حديث من اعمال الجاهلية شق الايه؟ الجيوب. ما هو ده الجيب انك تقف. فكان اهالينا يقولوا ايه؟ الرجل لو واحد مثلا غضبان وراح قلق قطع جلابيته كده يقولك ده خرج من دين، كفرت الراجل. ما هو حقيقة الحديث بيتكلم عن انه خروج من الدين وجاهلية ومن اعمال الجاهلية، مش كده ولا لا؟ فياخدوه على ظاهره يبقوا الناس مرعوبة من هذا الامر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مثلا عن ايه؟ ان الانسان لو اتى امرأة في دبرها ها فقد ايه؟ كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الناس كانوا العوام يقولون لو امرأة طلب منها زوجها عنده شذوذ وطلب منها يقولوا طلب منها الكفر. هما بيكفروش يخرجوا من الملة، قضية الخروج من الملة ما كانتش في دماغهم. لكن الموضوع عند الناس كانوا واخدينه على ايه؟ ظواهره التي، يبقى المقصود الشرعي كان بيتحقق. كان المقصود الشرعي بيتحقق عند عامة الناس. فيأتوا على هذه الأحاديث أعوذ بالله ده كفر. لكن بقى لما ظهرت عندنا بادرة الخروج والخوارج ومذهب الخوارج اضطر علماء السنة يقولوا لا، حقق المسألة، ليس المقصود التكفير والخروج من الملة. هذه الأحاديث الوعيد المقصود منها إيه؟ التنفير. وإن الناس تتركها وإن الذنب كبير جدا. فهي القضية بقى أما دخل بقى مذهب الخوارج عندنا وانتشر في البلاد وأصبح للأسف يقال لك سلفيين، يقال سلفيون، مش كده ولا لا؟ وبقت السلفية هي التكفير، والسلفية امتحان مذهب الخوارج. زي ما جايهم في الأيام بقوا مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة، مش كده ولا لا؟ حتى إنك بتقرأ أحيانا في بعض الكتب يقول لك ومذهب أهل السنة ومذهب أهل الحق، وتجد المسألة ليس فيها أي كلام لأهل السنة، الكلام كلام مين؟ الأشاعرة.

هيقول لك ما انا ما تحتش على الان تعرف الوضوء صريح. اصل الوضوء ده مسألة معنوية مش حسية، فاهمين؟ ونقض الوضوء مسألة معنوية، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك الانسان اذا اكل لحم جزور ينقض الوضوء. طب لحم الجزور علاقته هي كده؟ لكن تصور لو انسان متوضئ ونزل في بلوعة تنجس جسمه كله، نقض وضوءه؟ لا، يعني لازم يغسل جسمه كله ولكن ما يتوضاش، يزيل النجاسة من على جسمه، لكن الوضوء نقض؟ ما نقضش الوضوء. يعني شوف وقع نزل في بلاعة صانم الله وإياك، وإنسان تاني كان لحم جملي سواء ده نقض وضوءه ده ما نقضش وضوءه، مسألة معنوية. فانت لو مسحت على الخفين او على النعلين وخلعتهم يجوز تصلي ان شاء الله والوضوء ما فيهوش شيء باذن الله تعالى. جميل جدا، ربنا يكرمك وتروح الجامعة قريبا وتريح. ما موقف اهل السنه من معهد دمج في اليمن؟ ندعي لهم يا اخواننا، يعني لا نستطيع الا ان ندعو لهم. ادعوا لاخوانكم يعني يعني واخلصوا في الدعاء. هل قول الإمام ابن باز فلم يشهد أن لا إله إلا الله محمول على ما بعد الشهادة الأولى التي يصير بها مسلما؟ لا، هاتان الكلمتان لا تنفكان، ده وقع الإجماع على هذا. لا إله إلا الله لازم بعدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قال واحد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، مش كده؟ في اسئله بقى يعني المجال هيتسع لاخواننا اللي بيسالوا عن الامور، البنوك والاعمال والتجاره الامور دي كلها، يرجع لاخر تفسير سوره البقره، تكلمنا عن الاقتصاد وعن الامور المعاملات المعاصره وكل اعمال البنوك تقريبا تكلمنا عليها وموجوده في الست شرايط الاخيره في تفسير سوره البقره. الاخ بيقول اختلط عليه الامر في قول الالباني اللي انا قلته في اول المحاضره اللي هو لابد ان ياتي بعمل. طب اما نشرح حديث من لم يعمل خيرا قط فيتضح لك الامر ان شاء الله تعالى. نقموا علينا التمسك بما كان عليه الثلاثه الاكابر ابن باز والعثيمين والالباني وقالوا انتم بذلك تقصرون العلم عليهم. لا والله لا نقصر العلم عليهم، ولكن ائتني بمثلهم، هات لي زيهم وننسى الثلاثة دول. عايز حاجة تانية؟ عشان أبين لك إن أنا مش متعصب. هات لي حد الآن في علم واحد من الثلاثة. وساعتها لو أنا ذكرت اسم واحد من هؤلاء الثلاثة يبقى عندك حق. عايز حاجة تانية؟ تمام؟ هات لنا بس واحد. شاور لي كده. قول لي مين في العالم الآن يماثل واحدا من هؤلاء الثلاثة الأكابر؟ دور. حاول تشاور بايدك على واحد. لا نجد، مفيش حد زي الثلاثه دول. واخدين بالكم ولا لا؟ عندنا علماء في السعوديه، في علماء لا، لكن مش حد زي الثلاثه في قمه هؤلاء. فين المجتهد دلوقتي؟ ربنا يسلم. بعدين هم عايزين تلغي دول علشان تسمع بتوع الفضائيات. طب يعني انا لما اجي خلاص، اما تيجي دلوقتي تسالني وتقول لي حزب النور موقفه هو اللي قال الشيخ الفوزان، مش كده ولا لا؟ شوف الشيخ الفوزان قال ايه، فتوى الشيخ الفوزان واضحه جدا في حزب النور المصري من مصر، روحوا اقراوها على موقعي. لماذا نسيتم الفوزان الان؟ لماذا نسيتم اللجنه الدائمه الان؟ يقول لك خلاص بقى احنا علماء وهم علماء. مش في ولد كان الف كتاب، ولد قد كده مش كده، الف كتاب بيمدح شيخه، فبيقول ان شيخه يعني هو واعضاء اللجنه الدائمه زي بعض كده، كده زي بعض كده. وذكر في مقدمه الكتاب اشياء عن شيخه بيعملها في اليوم، لو جيت تحسبها بالساعات تجدها اشياء تتم في شهر، شيخه بيعملها في يوم واحد. انت واخد بالك؟ في يوم واحد بيعملها. نعم؟ بركه. دي بركه دي ولا حركه؟ ربنا يسلمنا من الحركات والحركيين.